قوله عن يوسف ابن أبي بردة، عن يوسف ابن أبي بردة. يوسف روى عنه إسرائيل وسعيد الثوري وهو ثقة، على الثوري ثقة، ووثق يوسف يوسف ابن أبي بردة العجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته وصحها له الإمامان ابن خزيمة وابن حبان، وروى عنه ابن الجارود في المنتقى، وأحاديث ابن الجارود غالبها إسان، وهو من يتحرى في الرجال. وقد تكلم في هذا الحديث بعض أهل العلم، وأورده ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية، فإن بعض العلماء يقول عن يوسف بأنه غير معروف وفيه نظر، فإن الراوي إذا روى عنه ثقتان ولم يأتي بما ينكر عليه ولن يتفرد بأصل فإنه حجة، ويمكن تصحيح أو تحسين أحاديثه. وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في السنن في كتاب الديات المجلد الثالث، قد ترتفع جهالة الراوي إذا روى عنه رجلان تصاعدا، وينبغي يقيد كلام الدارقطني في قال رجلان ثقتان، وهنا قيد آخر بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه، لأن المجهول إذا روى عنه مجهولان ازداد ضعفا، وإذا أتى بما ينكر عليه هذا دليل على أنه ليس بحجة وأنه لا يضبط ولا يحفظ. وقال بعض أهل العلم وأن إذا روى عن الراوي رجل واحد ولم يوثق فإنه مجهول ولا تقوم بحديث حجة، وأشار إلى هذا الدارقطني رحمه تعالى بنفس الموضع السابق. والصحيح الذي عليه تعامل لأن الكبار أن الراوي سواء قلنا بأنه مجهول للعين مجهول الحال على هذا الاصطلاح إذا لم يوثق وروى عنه ثقة أو ثقتان ولم يأتي بما ينكر عليه أنه يحتج بحديثه، سواء روى عن واحد أو اثنان. حميدة بنت عبيد ابن لفاعة هي تروى الحديث أن يرى أن ليس ابن نجاس إنما يبقى وفينا عليكم، لم يروي عنها سوى ابنها يحيى ابن إسحاق وزوجها إسحاق، وقد صح حديثها أكثر الأئمة، بل نقل صاحب التعليق المغني على الدارقطني الاتفاق على تصحيح هذا الخبر كجمع مالك وغيره من أهل العلم. فهذا دليل على أن الأئمة لا يجعلون مجرد الجهالة علة، فلم يعتمدون رواية الراوي حديث المجهول بما لا يمكن روايته فيتفرد بحديث أحد الحقائق أو بأصل نصر الأحكام أو عن طريق شيخ ثقة مخالفا لما رواه أقرانه ونحو ذلك. هذه علة الحديث، فهي الصدوق الذي وثقه الأئمة إذا تفرد بأصل قد يعل حديثه وقد يقبل. ومن ذلك أيضا أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، والحديث صحيح عن مسلم. وأبو سعيد روى عنه ثقة ولم يوثقه كبير أحد، ورد ابن حبان في الثقات وثقه العجلي، ولم يمتنع مسلم من التقريب له والاحتجاج به. ثم من ينبغي علمه أن تصحيح العالم لحديث ما لا يروى إلا من طريق واحد هذا رفع لجهالة الراوي وتصحيح لحديثه. ومن ذلك جعفر بن أبي ثور، ومن ذلك جعفر بن أبي ثور روى عن جابر بن سمرة حديث الوضوء من لحوم الإبل، وقد روى عن جعفر ثقتان ولم ينص على توثيقه كبير أحد. وقد أورد حديث الإمام مسلم في صحيحه، وهذا دليل آخر على أن الراوي استقام مرويه وروى عنه ثقة أو ثقتان، ولم يطعن في أحد ولم يتفرد بأصل أنه يقبل حديثه. قال جعفر بن أبي الثور تفرد بحديث الوضوء من لحوم الإبل، الجواب أنه لم يتفرد به، وقد جاء الحديث برواية البراء كما عند الأربعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن حديث جعفر صححه الأئمة، صححه مسلم وورد في صحيحه، هذا رفع للجهالة جعفر. الأمر الثالث صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأمر الثالث صححه ابن خزيمة، وصححه أيضا جمع كثير من أهل العلم، وهذا إنما ذكرناه لقبول رواية يوسف بن أبي بردة وأنه صدوق وأن رمي بالجهالة غير صحيح. فقد روى عنه ثقتان وصحح له جمع من أهل العلم، واستقال مرويه ولم يروي أصلا لما يجعلنا نطرح حديثه، ولكن لو تفرد المجهول لما ينفر عليه ولو روى عنه ثقتان فإننا نضعف الحديث كحديث أبي جعفر الأنصاري المؤذن عن عطاء على أبي هريرة بقصة الرجل المسبل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود وغيره. كان الخبر منكر، تفرد به أبو جعفر ولم يوثقه كبير أحد، وأتى بخبر منكر حيث روى هذا الحديث عن عطاء على أبي هريرة، ولا علاقة بين الإسباب وبين عادة الوضوء. حين أخرى، أين أصحاب عطاء عن هذا الحديث المهم الذي يتعلق بإعادة الوضوء والصلاة؟ هذا دليل على أن أبو جعفر لم يضبط الحديث. ثم أن قولنا السابق ما لم يأتي من ينكر عليه، هل يعني هذا أنه إذا أتى بحديث منكر ترد جميع أحاديثه الأخرى، أن يرد حديثه هذا؟ ذكر بعض المتأخرين أنه إذا روى حديث منكر ترد كل أحاديثه فلا يحتج به، وقال آخرون يرد على حديث منكر وينظر في أحاديث الأخرى، ولعل هذا أقرب في نظري، والعلم عند الله. المقصود أن يوسف بن أبي بردة صدوق، فقد صحها له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث صححه النووي ووثقه العزلي، ذكره ابن حبان في ثقاته واستقال مرويه. كل هذه القرائن تؤكد قبول خبره.